فدرسنا في هذا اليوم المبارك موصول بما سبق من دروس في النبذة الموسومة بالأصول الستة، ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب، وشرحها لفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين نفع الله بعلمه ومتع بحياته وأحسن لنا وله ولجميع المسلمين الخاتمة. كنا فيما سبق استعرضنا الأصل الثاني، وهو ما بينه الشيخ بقوله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا مما بينه الشيخ رحمه الله، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع في الدين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكنت فيما سبق قد ذكرت لكم من السنة التي بينت هذا الأمر ما اختاره ابن جرير الطبري رضي الله رحمه الله ورضي الله عن جميع المسلمين، وأن هذا الأمر الذي اختاره ابن جرير الطبري هو الذي بينه عمر رضي الله عنه عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا في صحيح مسلم كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخليفتين. وهذه الأبواب من وضع الإمام النووي رحمه الله، لأن صحيح مسلم شرحه الإمام النووي وبوبه، وضع له تراجم لأبوابه الإمام النووي، وليست من وضع مسلم رحمه الله. قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة، إلى أن قال: وأما قال أن روي عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر حين طعن لصهيب: صل بالناس ثلاثا وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، هؤلاء ستة. قال: وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء، فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رؤوسهما حتى يستوثقوا على رجل. قال أي بن جرير الطبري: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه. يعني هؤلاء الستة إذا اجتمعوا على واحد أو أربعة منهم اجتمعوا على واحد فإن الواجب هو لزوم جماعتهم. قال ابن جرير الطبري: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه، وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف فهم في معنى العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. قال: وأما معنى الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة فمعناه أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما أنابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون في الأمة. يعني أن الأمة لا تجمع على الضلالة، بل إذا ضل من ضل فيوجد من هو على الحق. قال الشاطبي: لأنني نقلت عن الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، نقلت كلام ابن جرير الطبري. قال الشاطبي: هذا تمام كلامه، يعني الطبري، وهو منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ، وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم. هذا في كتاب الاعتصام الجزء الثاني صفحة 64 و200 وما بعدها. على كل حال، قد يشكك بعض الناس في هذا الأثر ويقول إنه ضعيف، ولهذا حاولت أن أستقصي الروايات فقلت: وهذا الأثر عن عمر الذي فيه أنه قال: فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف إلى آخره، رواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك، ورواه غيره بألفاظ أخرى صحيحة الإسناد تدل على ما أراده الطبري من الاستدلال بهذا الخبر لما قرره من الأصح لمعنى الجماعة. من هذه الروايات الصحيحة رواية ابن سعد بسنده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر، وذكر قصة قتل عمر، وفيها أن عمر قال: أمهلوا، فإذا حدث بي حدث فليصلي لكم صهيب 3 ليال، ثم أجمعوا أمركم، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. وصحح إسنادها الحافظ ابن حجر في موضعين من الفتح، يعني فتح الباري. ورواية ابن سعد الأخرى بسنده عن عمرو بن ميمون، وفيها قول عمر لصهيب: صل بالناس 3 وليخلوا هؤلاء القوم في بيت، يعني الستة، ومعه ابن عمر من أجل الاستئناس برأيه وليس له من الأمر شيء، وليخلوا هؤلاء القوم في بيت، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، 6، وليخلوا هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه. وكلتاهما رواهما ابن سعد في الطبقات، ورواها الحارث في مسنده عن يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل، هذا في زوائد الهيثمي، حدثنا إسرائيل وروى نحوها ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل، وذكر الحافظ ابن حجر هذا الأثر في الفتح، وأن لهذه الرواية شاهدا من حديث ابن عمر، قال أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح، كما ذكر أيضا ما يختص برواية جويرية ابن أسماء ابن عبيد لخبر قتل عمر رضي الله عنه، وفيه قول عمر: ويتبع الأقل الأكثر، ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه. وننقل توضيحا لشيخ الإسلام ابن تيمية، قلت وننقل توضيحا لشيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة لأهميته في معرض تفنيده قول الرافضي في عمر، حينما طعن الرافضي في عمر رضي الله عنه، قال يعني هو يريد أن يطعن في عمر أنه أمر بقتل من خالف الأربعة، وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن. قال: فيقال، يعني هذا كلام الشيخ الإسلام، فيقال: هذا من الكذب المفترى، ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد خالف الدين، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. المسند وصحيح مسلم كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وسنن أبي داود وكتاب السنة، باب في قتل، سنن أبي داود كتاب السنة من ضمن سنن أبي داود، باب في قتل الخوارج. وقال شارح العقيدة الطحاوية: وقد ساق البخاري، نعم، كائنا من كان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتمة لكلامه: والمعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث. وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة، يعني إذا لم يترتب على تخلفه فتنة، نعم، قال فلم يؤمر بقتل مثل هذا. ولهذا في رواية صهيب المتقدم قال: فإن بايع أربعة، أي نعم بايع خمسة ونكص واحد، فالنكوص يدل على أنه نكوص فتنة ومخالفة ومشاقة. أما إذا لم يبايع، يعني تخلف عن البيعة ولكن لم تقم فتنة، قال فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا، ولا يجوز قتل مثل هذا، يعني المتخلف عن البيعة لا يجوز يعني أن يقتل مثله إذا لم يكن يعني تخلفه عن البيعة من أجل الفتنة ومن أجل إثارة الفتنة. هذا القدر الذي أحببت أن أتمم به ما سمعتموه مني قبل الأمس من أجل الرد على بعض من شكك في الرواية التي ذكرتها أن الشاطبي ذكرها عن ابن جرير الطبري في كتاب الاعتصام، فهناك شواهد تصحح يعني ما أراده ابن جرير الطبري واختاره في معنى الجماعة كما قرره عمر رضي الله عنه. نعود إلى كتابنا ونستعرض شرح الشيخ العثيمين بقراءة قارئنا الفاضل، فندعوه لذلك على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: قوله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه إلى آخره. الأصل الثاني من الأصول التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. هذه هي أصول الدين، يعني ستة أصول عظيمة من أصول الدين، هذا الأصل الثاني. نعم. وهذا الأصل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. أما كتاب الله تعالى فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي هذه الآيات نهى الله تعالى عن التفرق وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. أما دلالة السنة على هذا الأصل العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم. والتقوى ها هنا ويشير إلى صدره، ليس معنى ذلك أنه ينحصر في تنحصر التقوى في الصدر، ولكن المقصود أنه إذا صلح القلب صلح الجسد، إذا استقرت التقوى في الصدر في القلب فإن ذلك الاستقرار يثمر صلاح العمل. أما من يكون عمله فاسدا ويزعم أن قلبه صالحا فهذا لا دليل عليه، بل الظاهر يدل على خلاف دعواه، الظاهر من فساده يدل على خلاف دعواه الصلاح. وأما إذا صلح القلب فإن صلاح القلب بصلاح القلب تصلح الجوارح، القلب بمثابة الملك إذا صلح صلحت الرعية، كما بين عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يعني يمثل بالملك للجوارح، إذا صلح صلحت الجوارح بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والاحتقار هو من عمل القلوب، الاحتقار هو من عمل القلب ومن ثمرة الكبر، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس، وهذا من فعل القلوب. احتقار الناس ينشأ من الكبر، وهو أول ذنب عصي الله، عصى إبليس ربه فيه في السماء، استكبر في نفسه، تكبر في نفسه واعترض على حكمة الباري جل وعلا وعلى قدرته سبحانه وتعالى، وأنه يخلق ما يشاء ويختار، وقاس قياسا فاسدا يريد أن يلزم به ربه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو يزعم أنه خلق من عنصر أفضل من عنصر الطين، وأنه يجب على الله بهذا المقتضى أن يفضله على آدم، وهذا هو المنهج الإبليسي والعياذ بالله. استكبار على الرب عز وجل وعدم رضا بقدر الله وقدرته سبحانه وتعالى، وبالتالي معصية لأمر الله تبارك وتعالى. وبهذا يخرج من رحمة الله ويبوء بلعنته. نعم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. نعم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي حجة الوداع بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الحرمة بتقرير ما كان مستقرا في نفوس الأمة من حرمة ذلك اليوم وحرمة ذلك الشهر وحرمة ذلك البلد. حين سألهم أي يوم هذا، قالوا فظننا أنه يسميه بغير اسمه، ثم قال أليس يوم الحج الأكبر؟ أي شهر هذا؟ أليس شهر ذي الحجة المحرم؟ قلنا بلى. قال أليس هذا البلد البلدة أو مكة أو بيت الله الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قالوا بلى. فلما قرر ما كان مستقرا في نفوس الأمة من حرمة ذلك اليوم وحرمة ذلك الشهر وحرمة ذلك البلد، حرمات بعضها يكون سياجا لبعض، أراد في تقرير هذا الأمر أن يبني عليه أمرا أهم وأعظم حرمة. قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، مما يدل على أن الأمر في غاية الأهمية، وأن مخالفته سبب للتفرق وعدم الاجتماع. هذه أسباب التفرق: الاستطالة، الظلم، البغي على المسلمين في أعراضهم ودمائهم وأموالهم، كل ذلك من أسباب التفرق إذا حصل من المسلمين من بعضهم لبعض. نعم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. والحسد من أعظم الموبقات، هو أيضا يعني هو ذنب إبليس والعياذ بالله. والحسد في الحقيقة بلية قد لا يخلو منه أحد، لكن الشأن في معالجة هذا الحسد. وإلا إذا فسرنا الحسد بأنه كراهة أن يتفوق عليك ابن جنسك يعني في الدنيا، فلا تجد أحدا يخلو من هذا، لكن الغبطة في علاجه، إذا حسدت فلا تبغي، لا تبغي بسوء ظن بقلبك، ولا تبغي بقول سوء بلسانك أو غيبة أو نميمة، ولا تبغي أيضا بفعلك بتعدي على هذا المحسود. وأشد أنواع الحسد هو تمني زوال نعمة الله عن المحسود ولو لم يكن للحاسد في ذلك مصلحة، هذا أشد أنواع الحسد والعياذ بالله. لكن يعالج الحسد، يعالج بما شرع الله سبحانه وتعالى وبما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من أن الحاسد إذا حسد ينبغي أن يحسن إلى المحسود، ينبغي أن لا يبغي، أن لا يبغي بقلبه بسوء ظن أو بتهمة، وأن لا يبغي أيضا بالتعدي بلسانه بكذب أو نميمة أو غيبة أو ما شابه ذلك أو قذف أو نحو ذلك، ولا يتعدى بفعله يعني بعمله باغيا على أخيه. وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، ليس معناه لا تتبين، بل تتبين وتستوضح، لكن لا تجعل ظنك حقا وتبني عليه. وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت أي نعم فامضي، يعني إذا تطيرت بأمر لا ترجع بسبب هذا التطير، ولكن توكل على الله سبحانه وتعالى وامضي لشأنك. مثلا يتطير بمخلوق، يتطير بطائر، يتطير بمكروه يسمعه ثم يرجع عن حاجته، هذا يدل على أن قلبه ليس عامرا بالتعلق بالله، ولكنه تعلق بهذا المكروه فتوقع سوءا وظن أن حاجته لا تقضى فرجع، وهذا هذا مذموم ومحرم. إذا تطيرت فامضي، يعني توكل على الله وامضي لحاجتك، لأن الله سبحانه وتعالى حسب المتوكل عليه، هو الذي سبحانه وتعالى يجلب الخير ويدفع الضر وحده لا شريك له. نعم. ولا تباغضوا ولا تجسسوا، التجسس هو تتبع عورات المسلمين أو التحسس أيضا، هذا كذلك منهي عنه على سبيل التشفي وعلى سبيل ابتغاء فضيحة المسلمين والزراية بهم، كل هذا محرم. أما أن تتحرى أن يؤتى المسلمين من قبل غفلتهم، وأن تكون عينا حارسة لمصالح الدين ومصالح أهل الدين الحق، مصالح المسلمين، فهذا لا يدخل في المنهي عنه، لا يدخل في هذا. ولا تناجشوا، النجش هو الزيادة في السلعة من غير رغبة في شرائها، ولكن من أجل التغرير بأن ثمنها عال، حتى يأتي شخص يظن أن هذه الزيادة صحيحة أو أن هذا الذي يزيد فيها يريد شراءها فيزيد عليه، أو يظن أنها تساوي هذه القيمة فيشتريها بقيمة فيها غبن وفيها فحش. وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله عنه: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هذا كله من أسباب الاجتماع، ونبذ الفرقة، هذه كلها هو يبين لنا أسباب الفرقة ويبين لنا أسباب الاجتماع. حسن الظن بالمسلمين، الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، الإصلاح بينهم بالعدل وبالقسط، الباغي الذي لا ينتهي ولا يفيء إلى أمر الله، يرد عن بغيه ويرد عن ظلمه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تردعه عن الظلم فإن ذلك، أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه في مقابلة ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم، وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة، فالتفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء، فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوى التي تحصل بها الالتزام، التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله، ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. وأما عمل الصحابة فقد وقع بينهم رضي الله عنهم الاختلاف، لكن لم يحصل به التفرق ولا العداوة ولا البغضاء، ولم يقع بينهم اختلاف في نص صحيح صريح. الأصول أصول الدين، أصول العقيدة، أصول الإسلام لم يختلف فيها الصحابة، إنما الذي حصل الاختلاف هو ما كان محل اجتهاد، ما لا نص فيه من المسائل الفقهية التي ليس فيها نص صحيح صريح اختلفت الاجتهادات، وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن الجميع يقصدون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعوا على الموافقة، ولهذا لم يحصل بهذا، يعني لم يحصل به عداوة، ولم يحصل به تفرق، ولم يحصل به بغضاء، أي نعم، بل لسان حالهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مهما حصل بينهم من اختلاف وجهات النظر، فإن ذلك الاختلاف لم يفسد المحبة بينهم، لم يفسد التواد بينهم، لم يفسد مقصدهم الصحيح وهو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ متع الله بحياته، ذكر مثالا لهذا الاختلاف، أترك القارئ أو لا أحول بينكم وبين سماعه كما ساقه الشيخ. هذا المثال هو اختلاف حصل بين الصحابة، أي نعم، وكل منهم مصيب. نعم. فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني غريظة لنقضهم العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني غريظة. نعم، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني غريظة. نعم. فخرجوا من المدينة إلى بني غريظة وحان وقت صلاة العصر، حان وقت صلاة العصر قبل أن يصلوا بني غريظة، فهنا اختلف الاجتهاد. اي نعم نعم. فقال بعضهم لا نصلي الا في بني غريظة ولو غابت الشمس. ولو غابت الشمس. اي نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني غريظة. فنقول سمعنا واطعنا. ومنهم من قال نصلي في الوقت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج ولم يرد منا تأخير الصلاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخ على ما فهم، لأن كل يعني كل منهم فهم فهما صحيحا، ما يعني ليس منهم واحدا يريد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلف الاجتهاد واختلف الفهم. ومن قال يعني نتمسك بالنص ولا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس مصيب، هذا الذي فهمه. أي نعم، حتى وإن لم يكن مصيبا في نفس الأمر. ومن قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا هذا، أراد منا الإسراع، وما أراد منا أن نؤخر الصلاة إذا جاء وقتها، لكنه أراد منا أن نسرع، فهذا فهمه صحيح ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال ربما يكون أحد الفريقين هو المصيب. أي نعم، لكن الذي لم يصب لا إثم عليه لأنه مجتهد ولا يقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا لم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم، لم يبين على كل حال لم يبين لا يعني لم يوبخ أحدا مما فعل، ولا تبين أن يعني ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أردت أحد الأمرين. أي نعم، يعني ما نقل هذا. نعم، والهمم تتوافر على نقل مثله لو حصل. نعم. وهم بأنفسهم رضي الله عنهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تباغضوا بينهم. أي نعم، وصار يعني البأس بينهم. نعم، لأن الاختلافات التي تحصل المقصود منها مقصود صحيح، وكل منهم يحترم يعني فهم الآخر ووجهة نظر الآخر إذا كان لها مساغ. وهذا نص ليس قاطعا، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ليس قاطعا، يعني في يحتمل أن المراد ظاهره وأن المراد الإسراع وليس الظاهر، يحتمل ذلك كله، يعني ليس نصا صريحا قاطعا. فأقصد من هذا الكلام أن مجال الاجتهاد في الأمر الذي ليس فيه نص قاطع، أما ما كان فيه نص صريح أي نعم لا يحتمل التأويل فهذا لا خلاف فيه بين الصحابة ولا ينبغي أن يحصل فيه خلاف، والخلاف فيه لا يعتبر، مخالفته غير معتبرة. نعم، النص يعني لأنه لا اجتهاد مع النص. أي نعم نعم. وأما عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء، مثل يعني أكل لحم الجزور. نعم نعم، سيذكر الشيخ. نعم، مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء، والإمام يرى أنه والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة. غير صحيحة. نعم. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة. هذا الشيخ ذكر الحقيقة التي يعني أود تأكيدها، وهو أن القرون الأربعة المفضلة، القرون المفضلة أو الثلاث المفضلة، لم يحصل فيها الخلاف دين في مسائل العقائد، مسائل العقائد جميعها المبنية على أركان الإيمان وأركان الإسلام لم يحصل فيها خلاف في القرون الفاضلة المفضلة، ولكن حصل الخلاف بعد القرون المفضلة. نعم، أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة، ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة يعني مثل الذين انتشر عنهم القول في القدر، كان ابن عمر في زمن ابن عمر وتبرأ منه ابن عمر، ولكن خلافهم غير معتبر. أي نعم، ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله، فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. أي نعم، يعني خلافه عليه ولا يقبل خلافه، يعني ليس حجة، ليس خلاف المخالف حجة على يعني على السنة، من خالف السنة فخلافه ليس حجة على السنة وإن ادعى السنة، ومن خالف الإسلام ليس خلافه حجة على الإسلام والمسلمين وإن خالف يعني وإن ادعى أنه يعني لم يخالف، ما دام خالف الإسلام فخلافه ليس حجة على الإسلام، إنما هو عليه هو ولا يقبل خلافه. نعم، أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهذا هو الضابط. ولهذا لا يجوز التعصب لفلان وأن فلان يعني معه الحق دون فلان، ولكن الترجيح هو من كان أسعد بالدليل، من كان أسعد بالدليل من الكتاب والسنة فهو الذي يعني إذا وافق قوله الكتاب والسنة فهو الذي يصحح قوله، ولا يتعصب يعني يتعصب لمذهب، لأنه في فرق بين التعصب للمذهب والمذهب، مذهب أمر والتعصب للمذهب أمر آخر، فالتعصب للمذهب بغير حق بغير دليل أي نعم هذا لا يسوغ، والمذهب يعني فيما يسوغ فيه الاجتهاد هذا يعني سائغ كما هو الواقع من المذاهب الأربعة وغيرها، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي على ترتيبها في الزمن، كل هذه مذاهب فقهية سنية سلفية معتبرة، ولا يعني نقول إذا أردنا أن ندرس مسألة مقارنة بين هذه المذاهب فإنما نرجح من كان معه الدليل، من كان أسعد بالدليل أي نعم وأقرب إلى الدليل فهو الراجح عندنا. نعم هو الراجح يعني لمن أراد أن ينهج المنهج السلفي السليم. نعم. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يصوغ فيه الاجتهاد، فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فما تقتضيه النصوص فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لأئمة الأشعرية الذين ينكرون الاستواء، يعني ينكرون أن الله استوى على العرش، يقول لو قلت بقولكم يعني قلت بهذا القول فهو كافر. قال يعني لأن لدي من الأدلة والعلم ما تقوم به الحجة، أما أنتم فلا تكفرون عندي لأنكم تجهلون. وهي من مسائل الأصول أيضا مما يدل على أن إقامة الحجة لا بد منها، يعني لا بد من العلم الذي تقوم به الحجة، لا يسوغ يعني أن يحكم على شخص لم تقم عليه الحجة العلمية. أي نعم فلا بد من العلم حتى وإن قرأوها، لأن قائلهم يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إيش رم؟ رم تنزيها، يعني عندهم هذه استحكم في نفوسهم قصد التنزيه، وليس كل من قصد الخير يصيبه. أي نعم إنما هو فعلهم لا شك نحن نشجبه ونجتهد في بيان خطئه وضلاله، لكن الشخص الذي لا نعلم منه قصده مخالفة القرآن أو الاعتراض على القرآن أو الاعتراض على النصوص قد يفهم، تتلو عليه النص ويفهم مدلوله ويفهم ما يراد به، لكنه لشيء في نفسه لا يريده. نعم وفعلا كما تفضلت في 7 مواضع مسألة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، يعني ذكرت في 7 مواضع من القرآن الكريم، ويعني السلف الصالح والقرون الفاضلة كلهم يقررون هذا المعنى، لكن منهج أهل السنة أوسع المناهج، يعني من استفرغ وسعه واستنفذ طاقته فهو يستحق الثواب، يعني لا يحكم على شخص قبل أن تقوم عليه الحجة. ولهذا نحن نرى في يعني في الأزمنة المتأخرة كثير من المسلمين لا يعرف من معنى لا إله إلا الله ما عرفه أبو جهل، ومع هذا لا نكفرهم. نعم لأن الحجة التي قامت على أبي جهل لم تقم عليه. أبو جهل يعرف معنى لا إله، يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله، هو ومن معه، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، قولوا لا إله إلا الله يعني قولها أن تتركوا آلهتكم، لا تدعونهم لا تتقربون إليهم، فأبوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكثير من المتأخرين من المسلمين يظنون أن لا إله إلا الله ليس خلع الآلهة من دون الله، ليس ترك الشفعاء والوسطى من دون الله، ولكن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، الربوبية، توحيد الربوبية. أما أن يفهموا منها أنه خلع جميع السادة التي تقصد من دون الله لجلب الخير أو للشفاعة أو للقربة فلا يفهمون هذا. ولهذا نتوقف نعم نتوقف في الحكم عليهم لأن الحجة التي قامت على أبي جهل ما قامت عليهم. نعم هناك العلم علمان، علم تقوم به الحجة، وعلم هو علم الاهتداء. لا نشترط علم أبي بكر وعمر، هذا أمر فضل من الله سبحانه وتعالى تفضل به على أبي بكر وعمر وألهمهم ذلك العلم، إنما الذي يعني تقوم به الحجة هو علم أبي جهل، معرفة أبي جهل وأضرابه لمراد النبي صلى الله عليه وسلم من لا إله إلا الله. نعم. والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين. وما قررناه أيضا هو في هذا السياق، يعني رغبة في ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة بين المسلمين، لأن من كان جاهلا ما تبين يعني أن الحجة قامت عليه ينبغي أن نجتهد في تفهيمه، أن نجتهد في تعليمه حتى تقوم عليه الحجة. نعم. ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. وإذا تفرق المسلمون تسلط عليهم العداء، أما لو اجتمع المسلمون ولم يتفرقوا فلو اجتمع عليهم من بأقطارها لم يستبيحوا بيضتهم. نعم. وهذا حرص الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام أصل هذا حتى في نفس الإنسان، أول ما يتعوذ الإنسان من العدو الداخلي نفسه، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فالحصانة من الداخل أولا، ثم إذا حصنت الداخل فإن العدو الخارجي لا يستطيع أن يخترق هذا الحصن. وكذلك الشأن بين المسلمين، لو أنهم ائتلفوا واجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا ما طمع العدو فيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونتوسل إليه بما توسل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وندعو بدعائه، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك أشهد أن لا إله أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. ونسأله سبحانه وتعالى ونقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الناس يقولون إن الدعوة مستجابة عند السيدة نفيسة في القاهرة، هذا من الضلال يا أخي، هذا من الضلال، الله المستعان. هذا لا شك أنه لا دليل عليه، هو الفارق الشرعي، إذا كان فيه دليل ما هناك دليل، إنما تستجاب الدعوة في المواطن التي يعني في آخر الليل كما ورد الحديث في المساجد في بيوت الله. أي نعم، هذا هو الذي من مواطن إجابة الدعوة في آخر ساعة من يوم الجمعة في المسجد الحرام في مسجد النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، في بيوت أذن الله أن ترفع. نعم، في الأحوال مثلا مظلوم حالة يعني في إذا كان مظلوما فدعوته مستجابة. نعم، كما بينت السنة. على كل حال الضابط والصائم حتى يفطر والمسافر، أي نعم، والإمام، نعم، والوالد، الله المستعان. اللهم صل وسلم يا أخي. أنا والله يعني لا أستسيق قراءة بعض يقول سمعنا أن بعض الناس يقولون أن السيد البدوي الجد العشرين للرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام سبحان الله العظيم. ومن أهل البيت وأنه يجوز الصلاة في مسجد. على كل حال من قال برأيه ومن وحي الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. توحيد الربوبية هو توحيد الله بفعله بجملة مختصرة، وتوحيد الألوهية هو أن توحد الله بفعلك التعبدي. هل هناك فرق؟ نعم. توحيد الربوبية توحيد الله بفعله، وتوحيد الألوهية أن توحد الله أيها العبد بفعلك التعبدي. حتى لا أضيق عليك، لأن فعلك ينقسم إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل عادي جبلي. نعم. والفعل التعبدي هو ما كان مكونا من أركان التعبد القلبي، ما توفر فيه أركان التعبد القلبي، وهو الحب والرجاء والخوف. نعم، قد تفعل معصية خوفا ولكن ليس حبا، فليست شركا، هي معصية وليست شرك. أنا حينما يعني أريد أن نلحظ توفر أركان التعبد القلبي في الأمر حتى يكون عبادة، حتى نفرق بين المعصية والشرك. لأنك قد تفعل الشيء خوفا، مثلا قد تفعل معصية خوفا، أو تفعلها شهوة وحبا من غير خوف، هذا ليس عبادة. وقد يكون معصية ولكن ليس عبادة، أي ليس شركا. نعم، ليس عبادة لهذا الشيء الذي يعني خفت منه وأطعته في المعصية لأنك تخاف منه ولا تحبه. فالخوف بلا حب ليس عبادة، لكن العبادة ما اجتمع فيها الحب والرجاء بالغيب والخوف خوف السري، فهذا هو العبادة. وضابطه أيضا في أفرادها هو الوحي بقسميه: الكتاب والسنة. نعم. لكن إذا توجهت بالسؤال والدعاء لأحد القبوريين، إذا توجهت نعم بالسؤال الصلاة في مسجد هذا شرك، شرك بالله. إذا ما اعتقدت أن الصلاة في مكان معين مقبولة دون صلاة وأن الدعاء هذا بدعة، هذا بدعة إلا بدليل. أي نعم، إلا بدليل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا دليل. على إذا قلت إن المسجد حرام بمائة ألف صلاة، عندي دليل. إذا قلت في المسجد النبوي بألف صلاة، عندي دليل. الضابط هو الدليل الشرعي، هو الدليل الشرعي، ليس يعني مقتضى العقل، لا يصلح دليلا في التعبد. نعم، وليس يعني حكم العادة والعرف يصلح دليلا في شرعية العبادة. فالعبادة ضابطها الشرع، ضابطها الوحي بقسميه: الكتاب والسنة. والأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، كما أن الأصل في العادات الأخرى أو الأصل في الأشياء الأخرى الإباحة إلا ما قام الدليل الشرعي بتحريمه. نعم، حفظك الله. يعني دع للإخوان فرصة، أنت ما شاء الله يعني فقهت، أسأل الله لك الثبات. نعم. قال: إن القرون الفضلى ثلاثة وأربعة، فهل المقصود بالقرون جمع قرن مئة عام؟ هو الغالب أن القرن يعني يقال عنه مئة عام. أي نعم، وحينما نستقرئ التاريخ نجد أن الفتن واستشراء التفرق حصل بعد الثلاثمائة أو في المئتين، حصلت بعض البدع لكنها لم تقوى على تفريق المسلمين. قال: ما هو يوم ووقت دخول الاعتكاف؟ هو من ليلة بدء العشر الأواخر. أي نعم، يعني حين من غروب الشمس ها كيف؟ لا يوم 19 من العشرين، لا حتى يوم العشرين ما هو ما يبدأ الاعتكاف، إنما يبدأ من ليلة 21 من غروب الشمس، من غروب شمس يوم العشرين، نعم، حتى يعني يخرج رمضان، نعم، ويدخل شوال ينتهي الاعتكاف. قال: صبية عليها الدورة الدموية وبرفقها والدها تريد تعمل عمرة غدا، فكيف لها أن تعمل في إحرامها من هنا في المدينة، وكيف لها أن تعمل في مكة المكرمة؟ يا أخي تحرم، تغتسل وتحرم، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر. إذا كان لها عادة 3 أيام أو 7 أيام وفي الإمكان البقاء، فهي تبقى ما تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت عن الحيض وطافت، لأن الطواف صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة. لكن لو أن يعني الوقت لا يسعف، وأنها تحبس مرافقها أو تحبس ولي أمرها، فهنا للضرورة يعني أباح بعض أهل العلم الفقهاء أن تشرب دواء أو تستعمل دواء ليرتفع حيضها. قد اعترض علي بعض الإخوة قالوا: كيف تقول هذا ودم الحيض دم طبيعي؟ فقلت له: يا أخي، ضرورات مثل هذه الضرورات رخص فيها أهل العلم، ثم يعني إذا شربت دواء وارتفع حيضها فلها أن تفعل ذلك من أجل الضرورة، من أجل الضرورة الدينية. إذا لم يكن هناك يعني ضرر على جسمها، ولهذا نقول يعني إذا شهد أطباء عدول بأن الحمل يضر، أي نعم، فلها يعني أن تأخذ موانع حتى تعتدل صحتها. يقول: رجل جاء من مصر فأدى عمره في رمضان، ثم هو ينوي أن يجلس لأداء فريضة الحج، إذا كان له في التأشيرة ذلك؟ نعم. قال: هل عليه عمرة أثناء الحج؟ ليس عليه عمرة، ويكون يحج من مكة مفردا الحج، وليس عليه عمرة لأنه اعتمر في رمضان أولا، ولأنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام حتى لو أدى عمرة في أشهر الحج بعدها وهو مقيم في مكة من شهر رمضان إلى الحج. على كل حال، المعتمر أو المتمتع الذي عليه هدي هو الذي يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه الذي اعتمر فيه، ولا يسافر بين عمرته وحجه مسافة قصر، فهذا متمتع. أما من أحرم يعني في رمضان، فرمضان ليس من أشهر الحج. إذا أحرم في رمضان وبقي حتى الحج ثم حج، ليس عليه هدي وليس عليه عمرة أخرى. قال: وهل إن نسك بالحج فقط هل عليه هدي؟ أجبته: ليس عليه هدي. فما هو الأفضل في ذلك؟ إذا اعتمر في رمضان وبقي هناك فيصير حكمه حكم أهل مكة، يحرم بالحج من مكة، أي نعم، وليس عليه هدي. قال: وهل يجوز الجمع بين أكثر؟ على كل حال، الأفضل في ذلك إذا أراد أن أقول له ما هي صفة النسك الأفضل، هل التمتع أو القران أو الإفراد، هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن سأذكر الأفضل بإيجاز. فمن أفرد الحج في سفرة وأفرد العمرة في سفرة، فالمالكية يرون أن الإفراد أفضل. مالكية يرون الإفراد أفضل، لأنهم يقولون لابد أن يفرد العمرة بسفرة ويفرد الحج بسفرة. أما من يريد عمرة في سفرة واحدة وحج، فالأفضل له التمتع. ومن ساق الهدي معه فالأفضل له أن يقرن العمرة بالحج، وهذا هو يعني الأفضل، يعني حينما يقول الأحناف إن القران أفضل فهم يريدون أن يسوق معه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمكن، إذا تمكن. أما والواقع أنه لا يتمكن، فيعني يكون الأفضل وهو الراجح في مذهب الحنابلة أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة. أي نعم. وحين راجعوه أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم وقال خذوا عني مناسككم. كثرة الأسئلة، يعني لا صلاة إيش؟ لحابس، يعني ضد الله لحابس، يعني لا صلاة وهو يدفع الأخبة. أي نعم نعم. قال ومعلوم أن حبس البول من الأمور التي تؤذي كثيرا من الأضرار البدنية والدين، فهي عند الإضرار بن أليس أخذ الأدوية من حبس هذا الدم أشد ضررا من حبس البول؟ يا أخي أنت تقيس قياسات قد لا تكون مع الفارق. إذا كان في حبس الدم ضررا أنا لا أقول به، لكن حتى لا تطوف وهي حائض، يعني بعض العلماء رخص للحائض إذا كانت مضطرة. أي نعم. ولكن يعني الجرأة أو القول بهذا يعني لا أدري، وإن كان مثلا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر عن بعض أهل العلم، إنما الأولى أنها لو أخذت دواء يرفع الدم عنها أنه أهون وتطوف وهي طاهر. على كل حال إذا كان يعني شرب الدواء يضر بها ويكون حبسا، هو ليس حبسا دائما، إنما حبس في مدة يعني مؤقتة ثم يعود، هي مسألة اجتهادية. على كل حال المسألة التي يعني نأخذ بالأحوط فيها أن تبقى حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رخص، ولا يعني لما ذكر له أن إحدى زوجاته صفية أنها حاضت قال عقر حلق أحابستنا هي، يعني أنه لو كان الأمر كما ذكر فسوف تحبسهم، قالوا إنها أفاضت، يعني لم يبقى إلا طواف الوداع، قال فلتنفروا إذن. واستدل العلماء على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، ولو كان للحائض رخصة أن تطوف وهي حائض لرخص لها في هذه الحال. أيه يقول أثناء الصلاة على الأموات في المسجد النبوي، هذا يقال الصلاة على الأموات والطفلين، لما تعيين الطفلين؟ يعني ما أدري استثناء من الأموات أو ما أدري ماذا القصد، يعني لما يعين أو يذكر الطفلين، لأن حتى تدعو للطفلين أو تدعو بالدعاء المناسب تقول اللهم اجعلهما فرطين وشفيعين لأبويهما وثقل بهما موازينهما. أي نعم. والجميع تقول اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. أي نعم. جريدة هذه خبر الله لله. ما أنا مستعد أقرأها الأشياء هذه، لكن إذا أراد الأخ أن أقرأها في نفسي فإذا وجدت لها ضرورة في درس قادم إن شاء الله يعني أذكر ذلك فأخذه، وإذا يريد الأخ أن يقرأها الآن فأرجو المعذرة، يعني الوقت أيضا أسئلة مهمة، لكن كل درسنا السابق في الشبهات أجاب على هذه الأسئلة كلها. على كل حال أسئلة مهمة. أي نعم. كل أمور الدين مهمة، ونأخذ من ذلك بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينصر جميع إخواننا في كل مكان، إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يثبت أقدام المجاهدين في الشيشان وفي غير الشيشان من بلدان المسلمين. نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يجعل الدائرة على أعدائهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكيد من كاد الإسلام، وأن يدمر أعداء الإسلام والمسلمين، ويجعل تدبيرهم تدميرا لهم. آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.